بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وفي كل حاسة دية كاملة، وهي السمع والبصر والشم والذوق، وكذا في الكلام والعقل، ومنفعة المشي والأكل والنكاح، وعدم استمساك البول أو الغائط. وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية، وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين، فإن عاد فنبت سقط موجبه. وفي عين الأعور الدية كاملة، وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فهذا الفصل تتمة لما سبق الشروع فيه الأسبوع الماضي فيما يتعلق بالديات، وتضمن هذا الفصل العناوين التالية: العنوان الأول دية المنافع، والعنوان الثاني دية الشعور، والعنوان الثالث دية عين الأعور، العنوان الرابع جناية الأعور على عين غيره، والعنوان الخامس قطع يد الأقطع. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام على دية المنافع، فقال رحمه الله: وفي كل حاسة دية كاملة. الحواس الأربع التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي من قبيل المنافع، وقد عددها أربعا: فالحواس هي السمع والبصر والشم والذوق. فإذا جنى عليه جناية ففقد المجني عليه السمع بالكلية، أو فقد البصر بالكلية، أو فقد الشم بالكلية، أو فقد الذوق بالكلية، ففي كل منفعة من هذه المنافع فقدت الدية كاملة. قال: وكذا في الكلام، يعني تجب الدية أيضا كاملة في الكلام إذا جنى عليه ففقد القدرة على الكلام. وفي العقل أيضا، إذا جنى عليه فزال عقله، فالعقل من أعظم المنافع. قال: وفي منفعة المشي، فإذا جنى عليه فصار لا يستطيع المشي، فقد القدرة على المشي، ففي ذلك الدية كاملة. وفي منفعة الأكل، فإذا جنى عليه فذهبت منفعة الأكل، ففي ذلك أيضا الدية كاملة. والنكاح، يعني في منفعة النكاح، إذا جنى عليه فذهبت منفعة النكاح، ففي ذلك الدية كاملة. بالنسبة لفقد منفعة النكاح، ما المراد به؟ جاء في المبدع قوله: والنكاح أي إذا كسر صلبه فذهب نكاحه ففيه الدية. روي عن علي لأنه مقصود أشبه ذهاب المشي، وذكر نحوه أيضا في مطالب أولي النهى، لكنه قال كأن كسر صلبه. وعبارة المبدع تفيد تفسير ذهاب منفعة النكاح بهذا، أنه إذا كسر صلبه فذهب نكاحه ففيه الدية. وهذه مسألة تحتاج تحرير، وهذا ما رأيته في المبدع وفي مطالب لأنها أيضا قريب من هذا، لكنه قال كأن كسر، فكأن جعله مثالا. الشيخ محمد بن عثيمين في شرحه على الزاد ذكر معاني متعددة لذهاب النكاح، قال لا ذكر أنه لا يشتهي النساء أو يشتهي لكن لا يستطيع الجماع كأن يصير عنينا أو يجامع ولا ينزل أو ينزل ولا يلقح، فذكر أن فساد واحدة من هذه الأربع فيه الدية كاملة. فالذي يعني رأيته كما ذكرت لكم هو عبارة المبدع، وهي ظاهرها قصره على صورة واحدة، وهذه المسألة تحتاج تحرير عندي، ولعل بعض الإخوان يعني يبحثها لنا ويراجعها لنا. أيضا مسألة ذهاب منفعة الأكل، ما المراد بها؟ تحتاج أيضا بحث، لأني في مراجع محدودة راجعتها ما وجدت تفصيلا. الشيخ محمد بن عثيمين فصل في شرحه، قال تذهب شهوته للأكل أو يأكل ولا ينتفع بالأكل أو لا يهضم الطعام، فكل واحدة من هذه ذهابها فيه دية كاملة. لكني أيضا أريد مراجعة كتب الأصحاب يعني المتقدمين في مرادهم في ذهاب منفعة الأكل. عندنا مسألتان نريد لكل واحدة واحدا يقول أنا لها، أي المسألتين شيخ ياسر؟ الأكل. طيب تحب الأكل هذه منفعة الأكل. طيب منفعة النكاح تفسير الشهاب السلام، جزاك الله خير. طيب طبعا أنا أشرت فيما مضى، قلت إن الكلام في وجوب الدية في هذه المنافع هو في ذهاب المنفعة كلها. أيضا الشيخ ذكر عدم استمساك البول والغائط، وهذه لا شك أنها من أعظم المنافع، إذا جنى عليه فصار عند استطلاق لا يمسك البول والغائط، يخرج لا إراديا بشكل مستمر، فهذا أيضا فيه الدية كاملة. أنا ذكرت لكم فيما مضى أن الكلام هنا هو في ذهاب هذه المنافع بالكلية. طيب إذا ذهب بعضها فما الواجب حينئذ؟ قال الشيخ منصور الشارح رحمه الله: وفي ذهاب بعض ذلك إذا علم بقدره، فإذا ذهب بعض هذه الحواس وعلم قدر الذاهب، كان نعلم أنه ذهب مثلا نصف كلامه، إذا علمنا ذلك ففيه بقدره، إذا ذهب نصف الكلام ففيه نصف الدية، إذا ذهب ربع الكلام ففيه ربع الدية، وهكذا. قال رحمه الله: وإن لم يعلم قدر الذاهب فحكومه. وهذا هو الغالب في مثل هذه المنافع، أن من الصعب تقدير ما ذهب بشكل دقيق، فإذا لم يعلم قدر الذاهب فيكون الواجب حكومه. هذا ما يتعلق بدية المنافع. المسألة التالية مسألة دية الشعور. قال: ويجب في كل واحد من الشعور الأربعة الدية، يعني كاملة. ثم ذكر الشعور الأربعة: الأول شعر الرأس، فإذا جنى عليه فذهب شعر رأسه ولم يعد ففيه الدية كاملة. الثاني شعر اللحية كذلك. الثالث شعر الحاجبين، أيضا فيه الدية كاملة. الرابع شعر أهداب العينين، أيضا فيه الدية كاملة إذا ذهب كل شعر أهداب العينين. أما إذا ذهب شعر حاجب واحد ففيه نصف الدية، وإذا ذهب هدب عين واحد ففيه ربع الدية، لأن الأهداب أربعة كما هو معلوم فتقسم عليها الدية. أما الشارب فيقولون فيه حكومة، وكذلك العنفقة فيها حكومة، لأن العنفقة ليست من اللحية. فقال المؤلف رحمه الله: فإن عاد، يعني الذاهب من تلك الشعور، فنبت سقط موجبه. وهذه المسألة تقدم الإشارة إليها سابقا، فإذا عاد ونبت الشعر سقط موجبه. ولهذا قال الشارح: فإن كان أخذ شيئا رده. لو كان أخذ الدية لفقد مثلا شعر الرأس ثم عاد ونبت فيرد ما أخذه. قال الشارح: وإن ترك من لحية أو غيرها ما لا جمال فيه فدية كاملة، لأن هذه الشعور منها ما هو جمال كشعر الرأس وشعر اللحية، فإذا فرضنا أنه أزاله وأبقى ما لا جمال فيه، بل ربما كان تشويه بقاء شيء قليل جدا، أو عاد فنبت شيء قليل لا جمال فيه، فتبقى الدية كاملة. المسألة التالية مسألة دية عين الأعور. قال: ويجب في عين الأعور الدية كاملة. الأعور هو الذي يبصر بإحدى عينيه، والمراد طبعا في عينه الصحيحة، فإذا جنى شخص على عين الأعور الصحيحة وجب على الجاني الدية كاملة. قضى به عمر وعلي رضي الله عنهما. وعلله الشارح قال: لأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله، وهذا تعليل واضح، وعينه الواحدة تقوم مقام العينين. المسألة التالية: جناية الأعور على عين غيره. يعني الكلام السابق إذا كان الأعور مجني عليه، الآن يريد المصنف أن يبين إذا كان الأعور هو الجاني. قال: وإن قلع الأعور عين الصحيح، يعني الصحيح العينين المماثلة لعينه الصحيحة عمدا، فعليه دية كاملة ولا قصاص. مثال ذلك: شخص أعور يبصر بعينه اليمنى، قلع العين اليمنى من شخص صحيح العينين فهي المماثلة لعينه الصحيحة متعمدا، هل هناك قصاص؟ لا قصاص. كم يدفع الأعور؟ طبعا العين الواحدة فيها نصف الدية من حيث الأصل، لكن في هذه الصورة قال: فعليه الدية كاملة ولا قصاص. أيضا هذه المسألة فيها آثار عن الصحابة بهذا، عن عمر وعثمان رضي الله عنهما. وعلل الشارح قال: لأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور، وهو إنما أذهب بصر عين واحدة. هذا تعليل لامتناع القصاص، لأن القصاص يعتمد المماثلة كما مر معنا سابقا. فلو أن اقتصصنا من الأعور لكان ذلك مخالفا للمماثلة التي هي أساس العدل في القصاص، فإن الأعور لم يذهب على المجني عليه منفعة البصر، ونحن الآن ذهبنا على الأعور منفعة البصر. وإذا لم يمكن المماثلة فلا قصاص، لكن نوجب عليه الدية كاملة لأنه بقي له منفعة البصر كاملة، وهذا ما دلت عليه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. هل يقاس الأقطع على الأعور؟ والأقطع هو مقطوع إحدى اليدين، أم لا يقاس عليه؟ الجواب: لا يقاس عليه. ولهذا المؤلف في آخر مسألة وعنوانها قطع يد الأقطع قال: ويجب في قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره. فلو فرضنا أن شخصا أقطع اليد اليسرى قطعت يده اليمنى، الجاني عليه نصف الدية التي هي دية اليد الواحدة مثل غيره. الجاني لو جنى على شخص غير أقطع فقطع يمناه فيه نصف الدية، هذه مثله. قال: وفي قطع يد الأقطع أو رجله ولو عمدا نصف الدية كغيره، أي كغير الأقطع وكبقية الأعضاء. قد يقول قائل: ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة عين الأعور؟ ولماذا لم يلحقوا هذه المسألة بمسألة عين الأعور فيمنع القصاص؟ نعم، أو يوجب الدية كاملة. نعم، لأن عين الأعور تكون مقام العين خلاف يد الأقطار فلا تكون مقام. نعم، أحسنت. ولهذا جاء عن الموفق بن قدامة قوله: لأن أحد ذينك العضوين لا يقوم مقامهما بخلاف عين الأعور، فإنها قائمة في الإدراك مقام العينين، فوجبت فيها دية كاملة. ولهذا ذكر الشارح رحمه الله أيضا أن الأقطع لو قطع يد صحيح أيضا يقتص منه إذا توافرت الشروط، فلا نمنع كما منعنا في مسألة عين الأعور. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشجاج وكسر العظام. الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة، وهي عشر: الحارصة التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه، ثم البازلة وهي الدامية والدامعة وهي التي يسيل منها الدم، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم، ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم، ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة. فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة. وفي الموضحة وهي ما توضح العظم وتبرزه خمسة أبعرة، ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة أبعرة، ثم المنقلة وهي ما توضح وتهشم وتنقل عظامها وفيها خمس عشرة من الإبل، وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى باطن الجوف، وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير، وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد والفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقيما بعيران، وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة. والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برأت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية، كأن قيمته عبدا سليما 60 وقيمته بالجناية 50، ففيه سدس ديته، إلا أن تكون الحكومة في محل لا مقدر فلا يبلغ بها المقدر. له مقدر. أحسن الله إليكم. إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. هذا باب الشجاج وكسر العظام. بدأ المؤلف رحمه الله بتعريف الشجة وهو العنصر الأول، ثم فصل في دية الشجاج العشر فذكرها مرتبة وبين ما يجب في كل واحدة منها، ثم ذكر دية الجائفة، ثم دية كسر العظام، ثم ضابط ما تجب فيه الحكومة، وأخيرا بين كيفية تقدير الحكومة. هذه عناوين ما ذكره في بداية هذا أو في هذا الباب. الشجة قال: الجرح في الرأس والوجه خاصة. هذا أظن أني ذكرته سابقا، فالجراح أعم من الشجاج. الجراح هي الشقوق في البدن عموما، وإذا كانت الجرح في الرأس والوجه سمي شجاجا، فالشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة، والشج معناه القطع، فسميت شجة لأنها تقطع الجلد. في غير الرأس والوجه يسمى جرحا ولا يسمى شجة. ثم ذكر رحمه الله الشجاج باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب، فذكر أنها عشر مرتبة، وترتيبها من الأخف إلى ما هو أشد منه. فبدأ أولا بالحارصة، قال التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه، يعني لا يسيل منها دم، وهذه فيها حكومة. ثانية قال البازلة، وهي التي تلي الحارصة وتسمى الدامية والدامعة، قال وهي التي يسيل منها الدم، معناه تشق الجلد ويسيل منها الدم لكنها لا تشق اللحم. ويقولون سميت دامعة لقلة سيلان الدم منها تشبيها بدمع العين. ثم يليها الباضعة، وهي التي تبضع اللحم، يعني تشقه بعد الجلد. ثم يليها المتلاحمة، وهي الغائصة في اللحم لكنها لم تصل إلى قشرة السمحاق. ثم يليها السمحاق، وهي التي غاصت في اللحم حتى لم يكن بينها وبين العظم إلا قشرة رقيقة، هذه القشرة تسمى السمحاق، فسميت الشجة الواصلة إلى هذه القشرة باسم السمحاق، لأنها تأخذ في اللحم كله حتى تصل إلى هذه القشرة. هذه خمس شجاج، قال المؤلف فهذه الخمس لا مقدر فيها بل فيها حكومة. قال الشارح لأنه لا توقيف فيها في الشرع، فكانت كجراحات بقية البدن. والفقهاء ذكروا أن الأصل في الجراح الحكومة، إلا ما جاء في السنة توقيت أو تحديد لأرشه، فما لم يرد في السنة تحديد لأرشه ففيه حكومة، وهذه الشجاج الخمس من هذا القبيل. ثم قال وفي الموضحة، وهي ما توضح العظم وتبرزه، في أكثر نسخ الزاد ما توضح اللحم، ولهذا الشيخ منصور قال هكذا بخطه، يعني بخط الحجاوي، وهي ما توضح اللحم، والصواب العظم. فالنسخة هنا جعلها المحقق على الصواب الذي ذكره البهوتي رحمه الله، وذكر في الحاشية عندنا في أنه موجود في نسخة من النسخ على الصواب يعني، لكن البهوتي ذكر أنه بخط الحجاوي كذا. عموما هي يعني الصواب فيها واضح، والصواب المراد هو العظم، وربما كانت سبقة قلم، فهي التي توضح العظم وتبرزه. قال الشيخ منصور: عطف تفسير على توضحه، يعني معنى توضح العظم معناه تبرزه لمن ينظر إليه، ولهذا قال: ولو بقدر إبرة، يعني ولو شيء يسير. وذكر بعض الفقهاء بأن الإيضاح ليس شرطا، وإنما المقصود هو وصول الشجة إلى العظم وبياضه، لأن وإن لم يدركه البصر لضيق مغرزه، وهذا بين، يعني لو غرزت مثلا إبرة ووصلت إلى العظم، ضيق المغرز يجعلك لا ترى بياض العظم، لكنها تعد موضحة. هذا ما ذكر بعض الفقهاء، وإن كانت عبارة البهوتي فيها إشكال على هذا، لأنه قال: ولو أبرزته بقدر إبرة لمن ينظره، كأنها اعتبر إيش؟ النظر. لكن ما ذكرته أيضا ذكره بعض الفقهاء، والشيخ محمد إبراهيم في تعليقاته على الروض موجودة في فتاواه صرح بأنه ليس الإيضاح شرطا، وإنما إذا تحققنا الوصول وإن لم يدركه البصر لضيق مغرزه فإنها تكون موضحة. وهذا هو الذي يظهر، يعني هو الذي تقتضيه الأصول والقواعد، لأنه في معنى الموضحة. الموضحة فيها مقدر كما جاء في السنة، فيها خمس من الإبل. قال: ثم يليها، يعني يلي الموضحة الهاشمة، وهي التي توضح العظم وتهشيمه، يعني تكسره، وفيها عشرة أبعرة. الهاشمة توضح العظم وتهشيمه، يعني تكسره، لكنها لا تحركه عن مكانه، حيث أن إذا أردنا أن نعالج هذا الجرح لا نحتاج أن نرد العظم إلى مكانه، العظم لا يزال مكانه. هذا يقال لها إيش؟ هاشمة، وفيها عشر من الإبل. ثم المنقلة قال: وهي ما توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها. إذن هذه أوضحت العظم وكسرته ونقلت العظم، ولهذا علاج مثل هذه يحتاج أن نحرك العظم ونعيده مكانه، لأنها نقلت العظم، فهي زائدة على الهاشمة، فنحتاج أن ننقل العظم ليلتئم الجرح. هذه فيها خمس عشرة من الإبل. ثم قال: وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية. المأمومة يقولون التي تصل إلى جلدة الدماغ، يعني الجلدة التي تحوي الدماغ، فالرأس طبعا فيه عظم وهو عظم الجمجمة، يقولون بعد العظم في جلدة تحوي الدماغ، هذه الجلدة تسمى أم الدماغ. الشجة التي تصل إلى هذه الجلدة تسمى مأمومة، لأنها وصلت إلى أم الدماغ، تسمى آمة أيضا، وفيها ثلث الدية. الدامغة أشد منها، وهي تخرق هذه الجلدة، وفيها أيضا ثلث الدية إن سلم صاحبها، لأنهم يقولون نادرا ما يسلم، أما لو مات فدية كاملة، دية نفس كما هو معلوم. ثم الآن انتهينا من الشجاج، فهذه هي الشجاج وهي عشر كما ذكر الشيخ رحمه الله. بعد ذلك بين دية الجائفة، قال وفي الجائفة ثلث الدية. الجائفة ليست من الشجاج، الشجاج انتهت الآن. فالجائفة جرح يصل إلى باطن الجوف، ومثلوا لذلك يعني باطن الجوف كجرح البطن. قال الشارح ولو لم تخرق أمعاء، وجرح الظهر والصدر ونحوه، فهذه فيها ثلث الدية. قال وفي الضلع، هذا كسر العظام أو دية كسر العظام. قال في الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير. الضلع هو واحد الأضلاع وهي معروفة، عظام الصدر، ففي كل واحد من الأضلاع بعير إذا جبر كما كان. أما الترقوتان فهما كما ذكر في المصباح، قال الترقوة العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين. فهذه ثغرة النحر، ما بين ثغرة النحر والعاتق، هذا العظم، هذا ترقوة، ترقوة يمنى وترقوة يسرى. ولهذا لكل إنسان ترقوتان في كل واحدة بعير، وفي ترقوتين بعيران. لو انجبرت غير مستقيمة ففيها حكومة مثل ما قلنا في الضلع. ومعنى الجبر مستقيما كما بين ذلك في كشاف القناع، قال بأن يبقى على ما كان عليه من غير أن يتغير عن صفته، يعني ما يكون فيه ميلان، أو يكون على وضعه الطبيعي، لأن العظم قد يجبر فيتماسك لكن يصير فيه ميلان، يصير فيه بروز، فهذا نقول جبر غير مستقيم، فهذا يكون فيه حكومة. قال ويجب في كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند. كسر الذراع، الذراع معروف وهو هذا، وفيه عظمان، الذراع هذا فيه عظمان، هذان العظمان كل واحد يسمى زند. فالذراع الساعد هذا جامع لعظمي الزند، وانتهاء هذين العظمين يكون ببروز هنا في المفصل، يسمى الكوع والكرسوع. يقولون أن الذي يلي الإبهام كوع، بروز الذي يلي الإبهام هو طرف الزند، لأن قلنا أن كلا العظمين زند، طرف الزند الذي يلي الإبهام البروز الذي هنا هذا كوع، والبروز الذي هنا وهو طرف العظم الزند الآخر الذي يلي الخنصر كرسوع، والرسخ بينهما. فكسر الساعد الجامع لعظمي الزند فيه بعيران، فيه بعيران كما ذكر المؤلف. وفي كسر العضد يعني تعريف الذراع ينتهي عند قوله الزند، يعني لا يذهب ظنك إلى أن الساعد هو الجامع لعظمي الزند والعضد، لا، الساعد هو الجامع لعظمي الزند. وقفنا الآن. وفي كسر العضد بعيران، في كسر العضد بعيران، وفي كسر الفخذ بعيران، وفي كسر الساق بعيران، كل ذلك إذا جبر مستقيما. وبينت قبل قليل معنى كونه يجبر مستقيما. ثم بين الشيخ رحمه الله ضابط ما تجب فيه الحكومة، قال: وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة. يعني هذه المذكورات آنفا فيها أحاديث وآثار، ولهذا جعلها الفقهاء مما ورد فيه تقدير، فما سواها مما لم يرد فيه تقدير من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة، لما سبق ذكره من أن الأصل هو الحكومة فيما لم يرد فيه تقدير. يبقى الفكرة الأخيرة وهي كيفية تقدير الحكومة. طبعا بالنسبة للجراح، الجراح واضحة، يعني أمثلة الجراح مثل جرح العضد مثلا، جرح الساق، جرح الأصبع، هذه ما يقال لها جائفة، ما فيها ثلث الدية، يصير فيها حكومة. العظام مثل الشارح قال: كخرزة صلب والمراد يعني كما قال الشيخ بن قاسم في حاشيته قال: وهي فقار، لكن إن أريد به كسر الصلب ففيه الدية. يعني المقصود أن الفقرة أو الخرزة تنكسر لكن ليس الصلب كله ينكسر، هذا قد يوجد، يعني طرف الخرزة مثلا يصير فيه كسر لكن الصلب اللي هو العمود لم ينكسر، فهذا فيه حكومة، وهو مثال على كسر العظام الذي فيه حكومة. ما المراد بالحكومة وما كيفية تقديرها؟ قال المؤلف رحمه الله: والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي أي الجناية به قد برئت، فما نقص من القيمة فله يعني للمجني عليه مثل نسبته من الدية. هذا يتضح بالمثال، والشيخ ذكر مثالا، يعني شخص مثلا شج مثلا أو نقول أصيب بجرح من الجروح في بدنه مما ليس فيه تقدير، نقدر نقول لو كان هذا المجني عليه عبدا كم تكون قيمته قبل أن يجرح وهو سليم؟ قال أهل الخبرة 60، هذا مثال المؤلف الآن. نقول لأهل الخبرة طيب الآن هو جرح وبرئ من الجرح، التأم الجرح، الآن كم قيمته لو كان عبدا؟ قالوا قيمته 50. نسبة النقص كم؟ 10/60 اللي هي سدس 60. قال فله مثل نسبته من الدية، يعني سدس دية هالشخص، عاد قد يكون مسلم كافر ذمي امرأة، له سدس ديته. قال ففيه يعني في جرحه سدس ديته، لأنه نقص بالجناية سدس قيمته لو كان عبدا. قال إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر من الشرع فلا يبلغ بها المقدر. قال الشارح كشجة دون الموضحة لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة. مر معنا قبل قليل 5 دون الموضحة شجاج، فلو فرضنا أن قدرنا بالحكومة على التقدير السابق على الطريقة السابقة، طلع عندنا فيها 5 من الإبل أو 10 من الإبل، هل هذا معقول؟ الآن هي دون الموضحة، ما يمكن لا تصل الموضحة ولا تتجاوز الموضحة، والمنصوص مقدم على التقدير، ولهذا يقيد اعتبار التقدير فيما كان في محله مقدر بأن لا يبلغ أرش المقدر ما دام دون المقدر، ما دام دون المقدر. ففي الشجاج 5 المذكورة مثل البازلة والباضعة والمتلاحمة مهما قدرناها عن طريق الحكومة لا يجوز أنها تبلغ 5 أو تزيد على 5 من الإبل. فعلى هذا لو فرضنا أنها بالتقدير وصلت 5 أو جاوزت نعطيه 5 إلا قليل، ننقص ولو شيئا يسيرا حتى لا يكون فيه مخالفة أو مساواة بما هو أشد منها مما جاء الشرع بتقديره. قال الشارع رحمه الله وإن لم تنقصه الجناية حال برء، وهذا إشكال، فقد يكون الجرح التئام ممتاز فما نقص، يقول نبت هذا لو كان عبد قبل الجرح 60 وبعد الجرح 60 نقول ما فيها شيء، حرام ضيع على المجني عليه الجناية. مش العمل؟ يقول الشارح وإن لم تنقصه الجناية حال برء قوم حال جريان دم، وحال جريان الدم لا بد أنها تنقصه يعني غالبا، لأن حال جريان الدم يخشى عليه، فغالبا لا بد أنه يوجد نقص. قال فإن لم تنقصه أيضا أو زادته حسنا فلا شيء فيها، هذه ما فيها حيلة. فإذا قومنا حتى حال جريان الدم فلم تنقصه أو زادته حسنا، قالوا كان قطع الجاني ثألولا، يعني الجاني عمل عملية جراحية مجانية، وهما هو طبعا هو متعمد يعمل عملية جراحية، هو جاني لكنه قطع ثألولا، فنقول زادته حسنا، بالعكس يده الآن أجمل من سابقا، ليس للجاني شيء، ليس للمجني عليه شيء، الجاني يحتاج أجرة عملية أيضا ما له شيء، أنه جاني وليس طبيب، فلا شيء لأحد منهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العاقلة وما تحمله. عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، حتى عمودي نسبه. ولا عقل على رقيق وغير مكلف، ولا فقير ولا أنثى، ولا مخالف لدين الجاني. ولا تحمل العاقلة عمدا محضا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا لم تصدقه به، ولا ما دون ثلث الدية التامة. هذا باب العاقلة وما تحمله، مر معنا فيما مضى الكلام على أن الدية في الخطأ وشبه العمد تكون على العاقلة، والمؤلف رحمه الله يريد أن يبين هنا المراد بالعاقلة، ومن يحمل العاقل ومن لا يحمله. فبين أولا المراد بالعاقلة، ثم ذكر ثانيا من لا عقل عليهم، ثم ذكر ثالثا ما لا تحمله العاقلة. هذه ثلاثة عناوين. العنوان الأول المراد بالعاقلة، قال المؤلف رحمه الله: عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء. الشارح زاد ذكور عصباته، ذكور عصباته كلهم من النسب والولاء. إذن العاقلة هم ذكور العصبة، والعصبة معروفون، مر معنا في الفرائض يخرج ذوي الفروض وذوي الأرحام وقرابة الرجل من جهة أبيه، لكن هذا مقصور على ذكورهم، لأن العصبة فيهم إناث، فالعاقلة هم ذكور العصبة فقط. العصبة قد تكون عصبة نسب وقد تكون عصبة ولاء. الشيخ قال أنه يدخل الأمران، ولهذا قال كلهم من النسب والولاء. النسب واضح، الولاء يعني يدخل المعتق وأبناؤه. فلو فرضنا أن عبدا أعتق وجنى خطأ وليس له أقارب من النسب، فالذي يحمل عقله من هو؟ سيده الذي اعتقه إن كان موجودا، أو عصبات ذلك السيد. قال قريبهم كالإخوة وبعيدهم، الشارح قال كابني ابني ابني عمي جدي الجاني، يعني يريد أنها هذا أيضا عاصب لأنه قرابة من جهة الأب، قال حاضرهم وغائبهم. وبينت لكم فيما مضى ومر معنا مرارا أن المراد الغائب يعني الغائب عن البلد، فهو داخل في العقل. قال حتى عمودي نسبه، فيدخل عمودا النسب، العمود الأعلى والعمود الأسفل. ولهذا قال الشارح وهم آباء الجاني وإن علوا وأبناؤه وإن نزلوا، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة. فعمودا النسب داخلان في العاقلة. هل يشترط في العاقلة أن يكونوا وارثين في الحال؟ بمعنى لو كان بعضهم محجوبا هل يعقل أو لا يعقل، يعني يتحمل العقل أو لا يتحمل؟ ما رأيكم؟ نعم أحسنت. لا يعتبر في العاقلة أن يكونوا وارثين في الحال، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب فإنهم يعقلون. وهذا نص عليه الفقهاء رحمهم الله. هذا ما يتعلق بمعنى العاقلة أو المراد بالعاقلة. بعد ذلك نضع عنوان نقول من لا عقل عليه. قال ولا عقل على رقيق. الشيخ ذكر 5 لا عقل عليه. الأول الرقيق، قالوا لأنه لا يملك ولو ملك فملكه ضعيف. الثاني غير المكلف كصغير ومجنون، وعللوا بأنهما ليس من أهل النصرة. الثالث قال ولا على فقير. لكن ما ضابط الفقير في هذا الباب؟ هل هو الفقير في باب الزكاة؟ لا. ما المراد هنا إذن؟ بما ضبطوه؟ قال الشارح لا يملك نصاب زكاة عند حلول الحول فاضلا عنه. إذن هذا هو ضابط الفقير هنا، هو الذي لا يملك نصاب زكاة عند حلول الحول فاضلا عنه. وهذا معنى يختلف عن الفقير في باب الزكاة كما هو ظاهر. فعلى هذا الشخص الذي عنده كفايته لكن ما عنده زيادة على الكفاية تبلغ نصابا، هذا بهذا الاعتبار فقير في هذا الباب. وفي الزكاة ليس فقير، ما دام عنده كفايته ما يستحق من الزكاة. فهم رفعوا سقف السقف هنا، يعني سقف الغنى، فالفقير هو الذي لا يملك نصاب زكاة عند حلول الحول فاضلا عنه. حلول الحول اللي هو حول العقل، لأن العقل ينجم على العاقلة على 3 سنين، فإذا حل الحول لم نجد عنده نصاب زكاة فاضلا عنه زائد عنه، فهذا لو كان ما عنده إلا كفايته أو عنده يزيد على كفايته نصف نصاب مثلا ما عليه حق. إذا كان يجد كفايته ونصاب فاضل وزيادة يجب عليه. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن المرأة والصبي ليس عليهما عقل، ولهذا قال المؤلف ولا أنثى، وعللوا أيضا بأنها ليست من أهل النصرة. الخامس ممن لا عقل عليهم المخالف لدين الجاني، وعللوا بفوات المعاضدة والمناصرة فلا يعقل المخالف لدين الجاني. فلا يعقل مثلا اليهودي عن النصراني، ولا يعقل اليهودي عن المسلم لفوات المعاضدة والمناصرة. الفقرة الأخيرة ما لا تحمله العاقلة، قال ولا تحمل العاقلة عمدا محضا. قوله لا تحمل العاقلة عمدا هذا يخرج الخطأ، وقوله محضا يخرج إيش؟ شبه العمد. إذن العاقلة تحمل الخطأ وشبه العمد، أما العمد المحض فلا تحمله. قال الشارح ولو لم يجب به قصاص، لأن العامد غير معذور فلا يستحق المواساة، وجاءت الأحاديث بأن شبه العمد على العاقلة كما هو معلوم، والخطأ أولى بأن يكون على العاقلة. قال ولا عبدا، هذا رقم 2 مما لا تحمله العاقلة، يعني قيمة عبد قتله الجاني أو قطع طرفه. قال ولا صلحا، يعني لا تحمل صلحا عن إنكار ما ذكر الشارح. مثال ذلك دعي عليه بقتل فأنكر ثم صالح المدعين على مبلغ من المال ليتنازلوا عن دعواهم، هذا المال هل تحمله عاقلته؟ لا تحمله العاقلة، العاقلة لا تحمل صلحا. أيضا لا تحمل اعترافا لم تصدقه به، قال الشارح بأن يقر على نفسه بجناية وتنكره العاقلة، فإذا أقر على نفسه بجناية وأنكرت العاقلة أنه جنى هذه الجناية، فإن العاقلة لا تحمل اعترافا لم تصدقه به. ورد في هذا أثر ذكره الفقهاء، روي مرفوعا وموقوفا، وحسنه بعض العلماء موقوفا على ابن عباس أنه قال: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. وذكر بعض أهل العلم أن من الحكمة في عدم تحملها الصلح والاعتراف إذا لم تصدق به أن الجاني قد يتحايل على تغريم العاقلة بأن يتفق مثلا مع شخص يدعي عليه ثم يصالحه لتغرم العاقلة ثم يقتسمان الغر، أو يعترف لشخص حتى تغرم العاقلة ثم يقتسمان الغرم. والغالب كما هو معلوم أن العاقلة وهم قرابته وعصبته يعني لا يكذبونه إلا وهو شخص يعني لهم عليه يعني في تصرفاته، يعني ممكن يلجأ لمثل هذا الفعل، فلهذا لا يغرمون اعترافا كما ورد عن ابن عباس. قال: ولا تحمل ما دون ثلث الدية التامة، يعني لا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية التامة. هذه العبارة تفيدنا أن تحمل العاقلة ليس مقصور على دية النفس، فقد تتحمل العاقلة دية ما دون النفس، لكن ما الذي يضبط لنا الأمر بشكل عام سواء كان نفس أو ما دون نفس؟ يضبطه ما ذكره المؤلف، قال: ولا تحمل ما دون ثلث الدية التامة. ما مقدار الدية التامة؟ 100 من الإبل، اللي هي دية الذكر الحر المسلم، هذه هي الدية التامة. ثلثها كم؟ 33 1/3 من الإبل. فما دون 33 1/3 لا تحمله العاقلة. واستدلوا بقضاء عمر رضي الله عنه بذلك. حتى لو كان دية نفس، قد يكون أحيانا دية نفس ولا لا؟ ممكن يكون دية نفس، فالمرأة الكتابية كم ديتها؟ 25 أقل. إذن لا تحمل ما دون ثلث الدية التامة. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا بغير حق فعليه الكفارة. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان ضابط ما يوجب الكفارة. فمن الآثار التي تترتب على القتل وجوب القصاص وقد تقدم الكلام عليه، ووجوب الدية وقد تقدم الكلام عليه، فناسب أن يتكلم المؤلف هنا عن الأمر الثالث وهو مسألة الكفارة. بين ضابط ما يوجب الكفارة، قال: من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا بغير حق فعليه الكفارة. أولا، لابد لوجوب الكفارة أن يكون الشخص قاتلا شرعا، فإن لم يكن قاتلا فلا كفارة من الأصل. ولهذا ترد أسئلة، يعني مثلا يسأل بعضهم عن شخص أركب شخصا سيارة فالراكب في المقعد الخلفي فتح الباب والسيارة مسرعة وألقى بنفسه فمات، هل على السائق كفارة؟ ليس عليه شيء، لأنه هو الذي قتل نفسه، لا يقال أنه قاتل أصلا، ليس قاتلا. فالكفارة إنما تجب على من قتل، أما من ليس قاتلا لا مباشرة ولا تسبب فليس عليه شيء، لا دية ولا كفارة ولا غيرها. ولهذا اللجنة الدائمة في الإفتاء تجيهم أسئلة كثيرة فيقولون: إذا كان عليك نسبة من الحادث ولو قليلة فعليك الكفارة، لأن وجود نسبة من قليلة تجعلك مشارك في القتل ولو بنسبة قليلة، لأن المشاركة قد تكون مشاركة تامة وقد تكون مشاركة قاصرة، لكنك تبقى مشارك. أما إذا كان ما عليك شيء معناه لست قاتلا، والذي ليس قاتلا ما عليه شيء، لا كفارة ولا دية. قوله نفسا، المراد طبعا نفس آدمي، قوله محرمة هذا يخرج ما إذا كانت النفس مباحة كزان محصن، فمن قتل زانيا محصنا فلا كفارة. قوله خطأ قال الشارح: أو شبه عند، فباعتبار ما زاده الشارح نقول الكفارة تجب في الخطأ وفي شبه العمد، أما العمد المحض فليس فيه كفارة. وليس هذا تهوينا من شأنه، وإنما لأنه أعظم من أن يكفر، فالكفارة لا تجدي فيه. عبارة صاحب الزاد هو لم يذكر شبه العمد، ومسألة شبه العمد فيها روايتان في المذهب. فيحتمل أن صاحب الزاد اعتمد الرواية بعدم وجوب الكفارة في شبه العمد، هذا محتمل لأنه اقتصر على ذكر الخطأ، والشارح على طريقته أنه يزيد ما يوافق المذهب زاد شبه العمد، هذا احتمال. الاحتمال الآخر أن يكون صاحب الزاد أراد بالخطأ النوعين، لأن شبه العمد يطلق عليه أنه خطأ، لا سيما وهو ذكر الخطأ مقرون بالقتل، فشبه العمد تعمد الجناية وأخطأ في القتل، ليس كذلك؟ إذن هو يقال قتل خطأ في شبه العمد، وتعمد الجناية لكنه أخطأ في القتل. فبهذا الاعتبار يمكن أن نقول أيضا عبارة الزاد قد تكون جارية على المشهور بهذا الاعتبار، على كل حال المشهور في المذهب هو ما بينته عبارة الشارح بجلاء، وهو أن الكفارة في الخطأ وفي شبه العمد، أما العمد فليس فيه كفارة. أما وجوبها في الخطأ فهذا بالإجماع لأنه نص القرآن، وشبه العمد كما ذكرنا يدخل في الخطأ بهذا الاعتبار، باعتبار أن القتل وقع خطأ. قوله مباشرة أو تسببا مر معنا صور المباشرة وصور التسبب، مر معنا قال كحفر بئر مثلا وهو متعدي في حفر البئر، هذا يقال قتل تسبب بغير حق، هذا يخرج أيضا ما إذا كان القتل بحق كمن يقيم حدا، وهذا لا يغني عنه محرمة، لأن المحرمة حتى لو قتل وهو لا يقيم حد، يعني لو أن شخص قتل زاني محصن وهو ليس إمام ولا نائبه ولا مأذون له، هو قتل نفس غير محرمة القتل من حيث الأصل، يعني ليس معصوم الدم، لكن الذي ينفذ حد هذا قتل بحق، قتل بحق، ولهذا الذي قتل نفس محرمه وغير مأذون له قلنا عليه تعزير كما مر معنا، بينما الذي قتل بحق هذا لا قصاص ولا كفارة ولا تعزير ولا دية. قال فعليه، يعني على القاتل الكفارة، قال الشارح ولو كافرا أو قنا أو صغيرا أو مجنونا، وهذا تفيد عبارة المؤلف، لأن المؤلف صدر بقوله من، ومن هذه من ألفاظ العموم. أما دليله في الآية فالآية أيضا ومن قتل مؤمنا، ومن أيضا من ألفاظ العموم. قال الشارح ويكفر قن بصوم، لأن القن لا مال له، ومن مال مكلف، ومن مال غير مكلف وليه، غير مكلف أيضا تكون الكفارة من ماله ويخرجها وليه. الشيخ لم يفصل الكفارة بناء على أنها معلومة، فهي فصلت في باب الظهار، لكن تختلف عن كفارة الظهار من حيث إنه لا إطعام فيها، ليس فيها إطعام، فهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا إطعام فيها، فكفارة القتل ليس فيها إطعام، واستدلوا بأن الله عز وجل لم يذكره، ذكر في كفارة الظهار ذكر الإطعام ولم يذكره في كفارة القتل، والكفارات على التوقيف على النص. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القسامة، وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، من شرطها اللوث وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر، فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ، ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون 50 يمينا، فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ. هذا باب القسامة، والمؤلف رحمه الله تكلم عن تعريفها، ثم ذكر بعض شروطها، ثم ذكر صفتها. لغة قال الشارح: اسم القسم أقيم مقام المصدر من قولهم أقسم إقساما وقسامة، وعرفها الماتن شرعا قال: وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. أيمان مكررة لأن في القسامة يحلف المقسم بالله ويكرر هذه الأيمان في دعوى قتل، وقوله قتل يفيد أنها لا تكون في دعوى قطع طرف أو دعوى جراح، وإنما تكون في دعاوى القتل خاصة. وقوله معصوم يعني معصوم الدم. الفقرة التالية: بعض شروطها. قال: من شرطها، ومن هذه للتبعيض. الشيخ ذكر أبرز شروطها وهو اللوث، والشارح فصل في بقية الشروط، وأنا سأقتصر على ما ذكرها صاحب الزاد. قال: من شرطها اللوث، وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثغر. يعني من شرط صحة إجراء القسامة وترتب الآثار الشرعية عليها أن يوجد لوث. ما هو اللوث؟ فسر الشيخ قال: العداوة الظاهرة، يعني يكون هناك عداوة ظاهرة بين المدعى عليه القتل وبين المقتول. ومثل لذلك قال: كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثار. يكون هناك ثارات بين قبائل، بحيث أنه يكون فيه عداوة ظاهرة لوجود قتل سابق وثارات سابقة تجعل بعضهم يطلب بعضا بالثار. فالقاتل مثلا كان يطلب المقتول بثار بينه وبينه، فهذا لوث، هذا مثال على اللوث. ولا يشترط، يعني هذا مثال وليس ضابط. الضابط هو وجود العداوة الظاهرة. طيب، إذا لم يوجد لوث وجدت دعوى قتل وليس هناك بينة، طبعا إذا وجدت دعوى قتل وفيها بينة ما نحتاج القسامة أصلا. عندنا دعوى قتل وهناك بينة ما نحتاج إلى إجراء القسامة. لكن وجدت دعوى قتل والمدعي ما عنده بينة واللوث غير موجود، ما العمل حينئذ؟ يقول المؤلف: فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ. إن اشترطنا الآن للقسامة وجود اللوث. شخص ادعي عليه القتل لم يوجد لوث حتى نجري قسامة، والمدعي ما عنده بينة، يحلف المدعى عليه يمينا واحدة ويبرأ ما دام المدعي ليس له بينة كسائر الدعاوي. طيب، لو نكل عن اليمين، النكول هو امتناع الخصم من اليمين بعد أن توجهت إليه، نكل المدعى عليه. قال الشارح: فإن نكل قضي عليه بالنكول ما لم تكن الدعوى بقتل عمد، فإن كانت به لم يحلف وخلي سبيله، يعني إذا نكل نقضي عليه بالنكول. وبناء على ذلك نغرمه المال اللي هديه، وهذا في الخطأ وفي شبه العمد. ولهذا قال ما لم تكن الدعوى بقتل عمد. طيب إذا كانت الدعوى بقتل عمد أصلا لا يحلف ويخلى سبيله، لماذا ما يحلف والدعوى قتل عمد؟ يقولون لأنه لو نكل هل سنقتص منه؟ ما نقتص منه، لأنه يقولون أن النكول حجة ضعيفة يثبت بها المال ولا يثبت بها القصاص، وبالتالي في دعوى قتل العمد يقولون لا يحلف ما دام ما عند المدعي بينة ولا يوجد لوث، لا قسامة ولا إثبات، لا يحلف. في الخطأ وشبه عمد نعم يحلف، فإن نكل قضي عليه بالنكول ويلزم حينئذ بالدية، لأن العمد الخطأ وشبه العمد يوجب الدية لا يوجب القصاص. في إشكال في الكلام هذا، وهو أن هل الفقهاء بناء على ذلك يعتبرون اللوث في الخطأ؟ يعني يعتبرون وجود اللوث في الخطأ أو قبل هذا، هل من شرط القسامة أن تكون الدعوى بقتل عمد؟ صرح الفقهاء بأنه ليس من شرط القسامة أن تكون بدعوى قتل عمد يوجب القصاص، وعللوا كما في الإقناع وشرحه بأن القسامة حجة فوجب أن يثبت بها الخطأ كالعمد، طيب إذا قلنا من شرطها اللوث بناء على هذا، فهل نشترط في الخطأ؟ عاد وصلنا للإشكال، هل نشترط أيضا في الخطأ؟ وش كلام الفقهاء يدل على إيش؟ على اشتراطه أو عدم اشتراطه؟ ها؟ على اشتراطه. نعم. ظاهر كلام الفقهاء نعم، حتى نجري قسامة في قتل خطأ لابد من لوث، هذا ظاهر كلامه. لكن يشكل أنهم فسروا اللوث بالعداوة. طبعا اللوث فيه قولان ذكرهما فقهاء المذهب وبذكران عند يعني سائر الفقهاء. في القول الذي اعتمده المصنف وهو المشهور أن اللوث هو العداوة الظاهرة، في قول آخر وهو أن اللوث هو كل ما يغلب صحة الدعوة، وعلى هذا تعتبر أيضا القرائن، وتكون العداوة الظاهرة إذا هي إحدى القرائن. طبعا هذا القول يختاره بعض المحققين وغيرهم. على هذا القول ما في إشكال في اشتراط اللوث في الخطأ، لكن على المذهب فيه إشكال، فيه إشكال، لأن الخطأ يعني العداوة قرينة إذا كان القاتل عمد، لكن في الخطأ ممكن الشخص يقتل شخص بدون عداوة بينهما، فهذا فيه إشكال يعني يحتاج إلى يعني هل الفقهاء على هذا أجابوا عنه أو عالجوه؟ يعني أيضا هذه مسألة أطرحها للإخوان، من وجد شيئا، هي مسألة يعني الحكم فيها واضح، لكن كتعليل وبيان حكمة تحتاج يعني مزيد بيان. ختم المؤلف رحمه الله بالكلام على صفة القسامة، قال: ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون 50 يمينا. على صفة إجراء القسامة، أول من يبدأ هم المدعون، وهذا شرط في الصحة، ولا يحلف منهم إلا الرجال، والرجال تخرج النساء والصبيان، ولهذا قال: ويبدأ بأيمان الرجال، فلا يصح في القسامة أن يكون الحالف صبيا أو امرأة. هؤلاء الرجال من ورثة الدم، وهم الذين يرثون المقتول، لا من غيرهم، حتى بقية العصبة غير الوارثين ما لهم مدخل في القسامة. لأن المدعين هم المستحقون للدم أو عوضه وهو الدية. من المستحق للدم أو عوضه؟ أليسوا هم الورثة؟ إذن هم الذين يحلفون في القسامة دون غيره. قال: فيحلفون 50 يمينا. طيب كيف نوزع 50 يمين هذه عليهم؟ قال الشارح: وتوزع بينهم بقدر إرثهم، ويكمل كسر ويقضى له. إذن توزع بينهم بقدر إرثهم، فإذا حلفوا القدر الواجب عليهم يقضى لهم، يعني يقضى لهم بالقصاص ممن حلفوا عليه. قوله يكمل كسر، مثال ذلك كما ذكر في الكشاف، قال: كزوج وابن. الزوج كم يحلف من يمين؟ ها؟ 13 يمينا. أحسنت. وأصلا لو نقسم عليه طبعا هو يأخذ الربع، ربع 50 كم؟ 12.5. لكن هو يقول يكمل كسر، يعني نجبر الكسر، يصير 12.5 13. الزوج وابن، الابن له الباقي، الباقي 37.5 ولا لا؟ إذا طرحته منه. لكن أيضا نكمل الكسر فتصير 38. قال المؤلف رحمه الله: فإن نكل الورثة، يعني عن 50 يمينا أو عن بعضها، فنفرض أنهم حلفوا 30 يمين ثم امتنعوا، أو 40 ثم توقفوا، ولو يمين واحدة، لو حلفوا 49 ثم توقفوا، لا يقضى لهم، لا يقضى لهم إلا إذا حلفوا 50 يمينا. كذلك إذا كانوا نساء، يعني كان الورثة كلهم نساء، ونحن قلنا إن إيمان القسامة لا مدخل فيها للنساء. في كلتا الحالتين يحلف المدعى عليه 50 يمينا، فإذا حلف 50 يمين يبرأ من الدعوى، ولهذا قال المؤلف وبرئ. قال الشارح إن رضي الورثة، يعني إذا رضي الورثة بأيمان مدعا عليه، طيب إذا لم يرضوا، يعني نكلوا عن الأيمان ولكنهم لم يرضوا بأيمان المدعى عليه، قال الشارح وإن لم يرضوا فدى الإمام القتيل من بيت المال، ولا يكون على المدعى عليه حينئذ شيء. بهذا نكون قد انتهينا من باب القسامة، انتهينا من كتاب الديات. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. منفعة الكلام يعني النطق، والشارح رحمه الله قال إن الكلام يقسم على 28 حرفا، يعني إذا أردنا أنه يعني إذا ذهب النطق تماما صار الشخص لا ينطق ففيه الدية كاملة، إذا صار ينطق ببعض الحروف دون بعض نقسم الدية على الحروف، حروف الهجاء 28، صار لا ينطق مثلا 3 حروف يذهب بنسبة ما ذهب من الحروف من الدية. يعني بح صوته يعني، لا هذا ما في دية، هذا ما في دية، يعني إذا كان ممكن يكون في حكومة، إذا كان يعني صار شيء غير عادي يعني، أما إذا كان شيء معتاد فيظهر لي ما في شيء. نعم شيخ، الإشكال اللي ذكرته يا شيخ أنهم يشترطون اللوث في الخطأ قسامة، يعني الفقهاء الآن قرروا أن القسامة لا تقتصر على العبد، تجري في الخطأ، ثم أطلقوا اشتراط اللوث في القسامة، فهل هم يشترطون أيضا لإجراء القسامة في دعوى قتل خطأ أن يوجد لوث؟ ظاهر كلامهم نعم يشترط، لا سياقهم واضح أنهم يشترطون، ولهذا قالوا أنه إذا لم يوجد لوث رجعوا للخطأ، فصلوا في مسألة يحلف أو لا يحلف إذا كان عمدا أو خطأ أو شبه عمد، فالسياق اللي يظهر منه والإطلاق أيضا أنهم يعتبرون اللوث، اعتبار اللوث لا إشكال فيه على القول الآخر في تفسير اللوث، لكن الإشكال هو في مسألة إيش إذا فسرنا اللوث بالعداوة الظاهرة، هنا شوي فيه إشكال. نعم بسم الله عليك، هل التغليظ في الدية يدخل في الجناية على ما دون النفس، وإن كان كذلك فكيف يكون التغليظ إذا كانت الدية دون خمسة أبيار؟ هذه مرت معنا، مرت معنا سابقا، هم ذكروا أنها تغلظ فيه التغليظ في ما دون النفس، أيضا يكون التغليظ في ما دون النفس، وذكروا أنها هذه تراها تبع الدرس الماضي رجعتنا، هم ذكروا أنها إذا كانت مر معنا في التغليظ في قتل العمد وشبهة تؤخذ أرباعا، هذا في قتل العمد وشبهة اللي هو التغليظ، وفي الخطأ أخماس. إذا كانت الدية أصلا أخماس، يعني مثلا خطأ في موضحة، والموضحة هذه خطأ، فهذه ما فيها إشكال، إنه بيصير من كل نوع واحدة والمجموع خمس. الإشكال يرد إذا كانت إذا كانت عمد أو شبه عمد وقلنا تغلط، معناها أنها بتصير في أربع، وهذه ما فيها إشكال، يبقى عندنا الخامسة. هذه الخامسة هذه قالوا إنها تكون من أحد الأجناس الأربع، قيمتها متوسط قيمة الأجناس الأربع، يعني لو فرضنا أن الأربع هذه جمعنا قيمها، طبعا هي أسنان مختلفة لكل سن قيمة، الأربع اللي هي في العمد وشبه جمعنا قيمتها مثلا طلعت عندنا مثلا 5000، فرضا اقسمها على أربعة، عددها أربعة، ناخذ بهالقيمة المكمل الخامس من أحد هذه الأجناس فتصير عندنا خمس. إذا كان بعير واحد والله أني ما يحضرني شيء، لا أدري، الله أعلم، ما عندي شيء، بس التغليظ والتخفيف البعير الواحد ما عندي فيها شيء. في بعض الأشياء يا شيخ جمعوا بينها، قالوا دية المأمومة والدائمة ثبت الدية، نعم بينهما فرق يعني في الأمر. صحيح، ولهذا هناك قول آخر بأن فيها ثلث الدية وحكومة، لأنها يعني دامغة أشد من المأمومة، وصلت جلدة أم الدماغ واخترقتها، فقالوا إن خرق الجلدة فيه حكومة، وبعضهم قال إنهم قالوا لأنها أصلا غالبا يموت صاحبها، بعضهم أغفلها يعني لم يذكرها، لكن المذهب سووا بينها، المذهب سووا بينها، ما فرقوا. وقالوا أيضا أو علل بعضهم قالوا أنها مثل قطع اليد، ليس قطع اليد من الكف في نصف الدية، قطعها من الساد، هذه يقولون مثلها. بارك الله فيكم، صلى الله عليه وسلم.